اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نستضيف في هذه الليلة المباركة الشيخ سعد الشمري ليلقي على مستمعنا محاضرة بعنوان أضواء حول سورة الفاتحة، فليتفضل مشكورا منجورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فدرسنا بإذن الله تعالى كلمات يسيرة عن سورة هي أعظم سورة من سور القرآن، وهذه السورة هي سورة الفاتحة. نتكلم بإذن الله تعالى على عدة نقاط منها: أولا أسماؤها، ثانيا فضلها، ثالثا فضائلها، رابعا بعض الفوائد منها. أولا، هذه السورة هي أصل القرآن وأم القرآن وفاتحة القرآن، وكل ما في القرآن إنما هو تفصيل للأصول التي فيها. ولذلك قال أهل العلم إن مقاصد القرآن كلها موجودة في هذه السورة الكريمة، من العقائد والتوحيد، ومن الجزاء والمعاد، ومن الأحكام والتشريعات، وكذلك القصص والأخبار، كذلك حتى الوعد والوعيد، وكذلك أصل الخير وأصل الشر، كله موجود في هذه السورة. وسور القرآن كلها من سورة البقرة إلى سورة الناس تفصيل لهذه المقاصد ولهذه السور ولهذه المحاور. وبعضهم يختصر يقول إن محاور القرآن تقوم على ثلاثة أشياء: الشيء الأول التوحيد والعقيدة، بيان التوحيد وبيان العقيدة. الأصل الثاني الأحكام والتشريعات. الأصل الثالث هي القصص والأخبار، ومنه فهموا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سورة الإخلاص إنها تعدل ثلث القرآن، فوجدوا أن ثلث القرآن يتكلم عن التوحيد والعقيدة، والثلث الثاني يتكلم عن الأحكام والتشريعات، والثلث الثالث يتكلم عن القصص والأخبار، وهذا كل ما في كتاب الله سبحانه وتعالى. أما أسماؤها فمنه ما جاء من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنه ما جاء من كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومنها ما هو من كلام التابعين رحمهم الله. أولا الفاتحة، وهو أشهر أسمائها، وسميت بذلك افتتح بها الصلاة، وكذلك افتتح بها المصاحف. فأول ما تفتح المصحف تجد هذه السورة، فهي سورة كالمقدمة لهذا القرآن العظيم كلام الله سبحانه وتعالى. وكذلك أم الكتاب أو أم القرآن وأم الشيء، يعني أصله وأساسه. وكما قلنا إن مقاصد القرآن كلها ذكرت فيها، فهي والسورة التي بعدها تفصيل لما فيها من هذه المقاصد. كذلك جاء إنها السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتي في الحديث. وسميت السبع لأنها سبع آيات، على كلا القولين. من يعد أن الفاتحة آية من أن البسملة آية من سورة الفاتحة فهي سبع آيات كما تشاهدون وتنظرون في المصحف. وكذلك من لم يعد الفاتحة البسملة آية من سورة الفاتحة كذلك عنده أن سورة الفاتحة سبع آيات. الحمد لله رب العالمين هذه آية، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذه ثلاث، إياك نعبد وإياك نستعين هذه أربع، اهدنا الصراط المستقيم هذه خمس، صراط الذين أنعمت عليهم هذه الآية السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه السورة الفاتحة. لو تفتحون مصحفا على رواية قالون عن نافع تجد هذا الشيء واضحا، أنهم لا يعدون البسملة آية من سورة الفاتحة. كذلك سميت بالشافية، وكذلك سميت بالرقية كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في سيد ذلك الحي من أحياء العرب، لما رقي بالفاتحة شفاه الله عز وجل، ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما يعني بما حدث قال وما يدريك أنها رقية، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره أن الرقية كذلك طريق للشفاء، فهي رقية وشافية. كذلك الوافية جاء اسمها من بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنها الشافية، أنها الوافية لأنها استوفت مقاصد القرآن. كذلك الأثار كما في اسمها أم القرآن وأم الكتاب، كذلك سميت الصلاة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرويه عن ربه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني قسمت الفاتحة. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين وابتدأ بالحمد لله رب العالمين مما يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فمن هنا سماها الله عز وجل بالصلاة، وكذلك أنها تقرأ في الصلاة، بل لا تصح الصلاة إلا بقراءتها. كذلك سميت بسورة الحمد لأنها ابتدأت بالحمد لله، وكذلك سمى الرقية كما قلنا. أما فضلها فقد جاءت أحاديث كثيرة ما بين حديث صحيح وبين حديث حسن. من أشهر هذه الأحاديث التي تدل على فضل هذه السورة الكريمة قول النبي صلى الله عليه وسلم ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة لو علمنك أعظم سورة في القرآن فأعلمه أن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي أفضل سورة في القرآن. وإذا نظرنا أن القرآن وسور القرآن وآيات القرآن تتفاضل باعتبار ما فيها من معاني، وإلا فإن كلام الله عز وجل فضله واحد ولكنه يتفاضل باعتبار المتكلم فيه. وهذه السورة جاءت في الثناء على الله سبحانه وتعالى، وابتدأت بالحمد الذي هو وصف الله عز وجل بصفات الجلال والجمال والكمال حبا وتعظيما، ففيها يعني هذا الثناء العاطر وهذا الثناء العظيم لله سبحانه وتعالى. فإذا قال العبد الحمد لله فإنه أثنى على الله عز وجل بمجامع المحامد كلها. ولذلك لما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني أحب الكلام إلى الله بعد القرآن. وهنا اختلف العلماء في أفضل هذه الجمل، هل هي سبحان الله أم الحمد لله أم لا إله إلا الله أم الله أكبر. فنظر أهل العلم باعتبار الجامع لهذا الثناء كله، وجدوا أن الحمد لله عز وجل أو الحمد يجمع كلمة سبحان الله ويجمع لا إله إلا الله معاني لا إله إلا الله، لأنه كمال الله عز وجل في الإلهية المتضمن للربوبية، ويجمع كذلك الله أكبر إفراد الله عز وجل بالأكبرية. وكذلك أول ما أنطق الله عز وجل آدم لما خلقه أنطقه بهذه الكلمة العظيمة الحمد لله. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف العظيم في الشفاعة الكبرى العظمى عندما يجلس تحت العرش فيلهمه الله عز وجل من المحامد ما لا يحصيه في ذلك الوقت، مما يدل على أن هذه الكلمة هي أفضل كلمة وتجمع معنى لا إله إلا الله. كذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في المسند والسنن: والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، مما يدل على أن هذه السورة يعني فضلها كبير، بل هي أعظم سورة من سور القرآن. من أحكامها يعني الحكم المشهور فيها هل البسملة منها أو ليس أو ليست منها. لا شك أن العلماء عندهم أن البسملة هي سورة، هي آية مستقلة حيثما ذكرت، كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فيقول: ما كنا نعرف، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما كنا نعرف الفصل بين السور حتى تنزل البسملة، مما يدل على أنها آية. ولكن الخلاف هل هي آية من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة، والمحققون من أهل العلم يرون أنها ليست آية من سورة الفاتحة بل هي آية مستقلة. هذا هو الذي يرجحه ابن تيمية وكذلك ابن القيم وكذلك ابن مشايخنا المعاصرين ابن باز رحمه الله وكذلك ابن عثيمين. المسألة الثانية قول آمين أو آمين، كلمة آمين يؤتى بها في آخر هذه السورة، ولكنها بإجماع أهل العلم ليست آية من سورة الفاتحة، ولكن يسن إذا قرأ الفاتحة المسلم يسن له أن يقول في آخرها آمين، لأن سورة الفاتحة دعاء، فيقول آمين سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة، كما قال ذلك النووي رحمه الله. ومعنى آمين يعني اللهم استجب، يقال آمين. بعض الناس يقول آمين يشدد على الميم، وهذا غلط، لأن إذا شدد على الميم يغير المعنى، فيقول آمين يعني قاصدين، ولا آمين البيت الحرام يعني قاصدين البيت الحرام. وكذلك بعضهم يعني يقطع الهمزة ما يمدها يقول أمين، هذا كذلك يعني مما يخطئه أهل اللغة. الحكم الثاني حكم قراءتها في الصلاة. جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، مما يدل على أنها ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، هذا من يحسن حفظها. أما الذي لا يحسن حفظها أو لا يحسن القراءة فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمه أن يسبح ويحمد ويهلل ويكبر في صلاته كلها، ولكن من يحسن قراءتها أو حفظها فإن الصلاة لا تصح إلا بها، كما هو مذهب جماهير أهل العلم خلافا للأحناف. المثل التي بعدها: هل قراءتها يعني ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة؟ نعم، القول الذي عليه أكثر أهل العلم أنها ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمسيء الصلاة ثم أعلمه قراءة الفاتحة ثم قال له: وافعل ذلك في صلاتك كلها، مما يدل على أن الفاتحة ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة، خلافا للمالكية الذين يقولون إنما هي ركن في ركعة واحدة. المسألة الثالثة وهي المشهورة: هل المأموم تجب عليه قراءة الفاتحة أو لا تجب؟ هذا كذلك ممن يرى العلماء الذين يرون ركنيتها في الصلاة يعني اختلفوا في هذا الأمر. الشافعية قالوا أنه يجب عليه أن يقرأ، والحنابلة قالوا لا يجب عليه أن يقرأ بل يستحب، من كان له إيمان فقراءته له قراءة. وبعض العلماء من توسط بين القولين كشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهو قول معتبر، وهو قول يعني كثير من المحققين، أن المأموم لا يجب عليه أن يقرأ سورة الفاتحة يعني مع الإمام إلا في ثلاث مواضع أو أربعة مواضع. الموضع الأول في إسرار الإمام، إذا أسر الإمام، وهذا إسرار الإمام في صلاة العصر وصلاة الظهر. الموضع الثاني في سكوت الإمام، بمعنى إذا سكت بعد قول ولا الضالين آمين، إذا سكت بعدها فيجوز له أو يجب عليه أن يقرأ الفاتحة. الأمر الموضع الثالث إذا بعد عن الإمام، يعني إذا كان بعيدا عن الإمام ولا يسمع قراءته، فهنا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة في صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر. الموضع الرابع إذا كان به الصمم، بمعنى أنه لا يسمع، فإذا كان في صلاة الجماعة فإنه يقرأ في هذه المواضع. هذا ما يعني ما يتعلق من أحكام سورة الفاتحة، وإلا فإن أحكامها يعني كثيرة. نأتي إلى شيء من فوائدها، من فوائد هذه السورة أو ما يسميه بعض العلماء اللطائف فيها. أولا قال الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. جاء في الحديث الذي سمعتم أن الله عز وجل قال: حمدني عبدي، وفي الثانية قال: أثنى علي عبدي، وفي الثالثة قال: مجدني عبدي. ما الفرق بين الحمد والثناء والتنجيد؟ قال العلماء: الحمد هو وصف الله عز وجل بصفات الجلال والكمال حبا وتعظيما، أما الثناء فمعناه إذا تكرر هذا الحمد فإنه يكون ثناء، وإذا وسع هذا الحمد وهذا الثناء صار تنجيدا. وهذا من يعني من أحسن الكلام الذي قاله ابن قيم الجوزية رحمه الله: الحمد وصف الله، وإذا تكرر وأعيد فهو ثناء، وإذا وسع فهو تمجيد. الله عز وجل قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآيات الأربع فيها أنواع التوحيد وأقسام التوحيد الثلاث: الحمد لله رب العالمين توحيد الربوبية، ما الرحمن الرحيم مالك يوم الدين توحيد الأسماء والصفات وكذلك الربوبية، إياك نعبد وإياك نستعين هذا توحيد الإلهية. والفرق بينهما ظاهر، أن توحيد الربوبية يتعلق بأفعال الله عز وجل، وتوحيد الأسماء والصفات يتعلق بالكمال والثناء على الله سبحانه وتعالى الذي يتضمن حبه سبحانه، وهو يتعلق بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. إياك نعبد وإياك نستعين هو معنى توحيد الإلهية أو توحيد العبادة الذي يتعلق بأفعال العبد. وتلاحظ أن قوله سبحانه الحمد لله رب العالمين يفيد الترهيب، الرحمن الرحيم يفيد الترغيب، والترهيب والترغيب يورث في قلب العبد الرجاء، الخوف والرجاء، وهذا الخوف والرجاء مبني على محبة الله عز وجل. فهذه ثلاثة هي أركان العبادة لله سبحانه وتعالى، ما تتحقق عبادتك إلا بهذه، برجاء الله والخوف منه وكذلك حبه سبحانه وتعالى. وتلاحظ أن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أن ربوبيته سبحانه وتعالى مبنية على رحمته. ذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كتب كتابا عنده فوق عرشه أو فوق العرش، أن رحمته غلبت أو أن رحمته سبقت غضبه، أن رحمته سبقت غضبه. الرحمن الرحيم، والفرق بين الرحمن والرحيم يعني معروف عند أهل العلم، الرحمن يتعلق بصفته سبحانه القائمة به، والرحيم متعلق برحمته سبحانه وتعالى بالمخلوق. فهذا الفرق هو الذي قاله ابن قيم الجوزية رحمه الله. مالك يوم الدين ويوم الجزاء، وهذا من أقسام العلم الذي أشارت إليه هذه الآية، كما قال ابن القيم كما قال العلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن والأمر والنهي الذي هو دينه ومعاده يوم المعاد الثاني. فهذه هي أقسام العلم الثلاثة، الثالث هذا الجزاء والمعاد موجود في قوله مالك يوم الدين. مالك يوم الدين مع أنه مالك كل شيء سبحانه وتعالى، ولكنه خص يوم الدين حيث أن كل ملك وكل أملاك دونه تتقطع، لذلك جاء في قوله سبحانه وتعالى لمن الملك يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين، قرن بين العبودية وبين الاستعانة، بمعنى أن العبودية لا تتحقق لك أيها العبد إلا بعد عون الله عز وجل، وهذا يورث في قلبك الافتقار إلى الله والخضوع له والخشوع له سبحانه وتعالى، أنك ما تقوم بهذه العبادة إلا بعد حوله وقوته، فيندفع عنك العجب ويندفع عنك الغرور، بل تفرح أن الله سبحانه وتعالى يسر لك هذه العبادة وقيامك بها. ثم قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من المنعم عليهم؟ قال الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. ومن هنا انتزع الشنقيطي رحمه الله محمد الأمين الشنقيطي صحة خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه ردا على الرافضة، وذلك أن المنعم عليهم هم يعني أولى من يدخل في هذا الوصف هم الصحابة من مهاجرين وأنصار الذين أجمعوا على خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا فيه أن طريق المنعم عليهم هو أصل الخير، ولذا قال بعدها غير المغضوب عليهم ولا الضالين، طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين هو أصل الشر. وهنا قال أهل العلم أن المعاصي التي يعصى الله عز وجل بها طريقة، وكلاهما لإبليس، طريقان كلاهما لإبليس، وطريق الشهوة وطريق الشبهة. ولذلك المغضوب عليهم وهم من يدخل في هذا الوصف هم اليهود، أولى من يدخل في هذا الوصف من اليهود، والضالين يعني أولى من يدخل بهذا الوصف هم النصارى، أن المغضوب عليهم جاء ضلالهم عن شبهة، والضالون جاء ضلالهم عن شهوة. ولذلك جاء من كلام ابن عيينة رحمه الله من فسد من عباد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عباد من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. ولذلك أن علاج الشهوة بالعبادة لله سبحانه وتعالى والصبر له، وعلاج الشبهة بالعلم والتعلم، لأن العلم الصحيح هو الذي يزيح كل هذه الشبهات. فالمقصود هذه السورة عظيمة لا بد من الاعتناء بها والنظر فيها حتى يخرج معك فوائد عدة غير الذي قلنا. فأولها كما قال أهل العلم أولها حمد وثناء، ووسطها توسل ورجاء، وآخرها طلب ودعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. نشكر الشيخ على ما قدم لنا في الإسلام والله. هذا من عجائب الجمل. مش المشايخ ابو عبد الرحمن هو المعروف انها سنة. هو قولها مجرد قولها هذا السنة. ورفعها في صلاة الجماعة إذا قال الإمام ولا الضالين قال المأمومون الإمام المأمومون قالوا آمين بصوت مرتفع. هذه السنة. سنة. لا شك. جزاك الله خير شيخ. تنبيه طيب. بالنسبة لنزول الفاتحة شيخ. أيهما أسبق الفاتحة أو سورة تقرأ بسم ربك الذي خلق النزول أيهما أسبق؟ الإجماع على صدر سورة العلق. إجماع العلماء على أن أول ما نزل من القرآن اقرأ بسم ربك الذي خلق أربع آيات أو خمس آيات الأولى هذا بالإجماع كما في حديث عائشة اللي فيه زملوني بعض العلماء يقول أنها مكية وبعضهم يقول مدنية وبعض المحققين يقول ما يعني ما في منافات من كونها نزلت مرتين نزلت مرة بمكة ومرة بالمدينة حتى السيوطي يجعل هذا من خصائص سورة الفاتحة نزولها مرتين الله أعلم السؤال الثاني بالنسبة المقصود المقصود للإنعام الإنعام والشامل الإنعام الدنيوي والأخروي الإنعام صلاة الله عليه إنعام المقصود يعني والله هو أولى ما يدخل في يعني هذا الإنعام الإنعام الأخرى اللي هو الديني وإذا استعمل يعني ما أنعم الله عز وجل عليه من أمور الدنيا على طاعة فهو يدخل فيه بارك الله فيك ملك ايه قراءة سبعية من قراءة الصالح أنا ما أعرف قراءة بس هذا اللي قرأته ملك يوم الدين الشيخ بن سمين سؤل أيهما أفضل أقرأ مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين طبعا اللي يقرأ حفص قال أيهما أكثر حروفا مالكي أو ملكي مالكي يقول تكتب عشر حسنات همم نظرها إلى أعلى والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قرأ بملك ملك يوم الدين في الصلاة المقالبة هي قراءة ورش رأي الملك تدرى مالك يمكن لا يعرفون الحين يدرون تونس والمغرب والجزائر يقرؤون ورش عن نافع وليبيا والسودان يقرؤون قالون عن نافع وقراءة قالون أقرب إلى حفص إلا الفرش الكلمات اللي تختلف ولهم عندهم إمامة قالون ما يقول والضحى ما يقوله أما ورش يقول والضحى والليل سجى وجدت هذا في بعض مساجد مصر يقرون من الزراعة يقرون من هذه الزراعة هذا من أحكام صورة الفاتحة إذا كان اللحن يحيل المعنى فالصلاة ما تصح في الفاتحة أنعمت عليهم مثلا قرأ ولكن لو قرأ الحمد لله لحن ولكن ما يؤثر أنعمت عليهم مثلا هذا يؤثر في المعنى يغير المعنى إيه؟ إن شاء شوف اللي هو عبارة سلبية. شوفهم لما مثلا ما تكلموا ما قرأوا اسمعهم هم يصلون. مستقيم يعني الفاظ واضحة لأنها أنها غلط إيه مفروض يتعلم. مشكلة تجي تقولها يعني شو حكم والله هو لا هو يرجع لدينه إذا كان باستطاعته يتعلم وكذا ما تعلم فهو مفرط فهو مفرط أما لهذا يعني هذه قدرته إن شاء الله معذور والله عاد هذا واجب العلماء والمشايخ في الدعاء بس هو ما حاضر بس كلام شايخ تقول ترى الواحد تعلم ما يسوي شيء الجنة بعد لما تعلمه والله يجعل أبو شفت مرة يتوضا ويمسح رقبته يمسح رقبته مو مشروع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.